إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فكنا وقفنا بالأمس عند الموضع الذي سيبتدئ به إن شاء الله أخونا عبد الرحمن جزاه الله خيرا، وهذا الذي سنبتدئ به الليلة إن شاء الله هو متمة لما عقده الشافعي رحمه الله تعالى للجواب عن الاعتراضات التي أوردها السائل، فتقدم بعضها ونكمل الليلة ما أجاب به الشافعي رحمه الله في باب وجوه الجمع أو وجه الجمع بين الأدلة المختلفة. فقال رحمه الله تعالى، نعم، قال رحمه الله تعالى: ورسول الله عربي اللسان والدار، وقد يقول القول عاما يريد به العام وعاما يريد به الخاص، كما وصفت لك في كتاب الله وسنن رسول الله قبل هذا. أي أن المعترض يسأل عن اختلاف الأحاديث، فيبين الشافعي أن من وجوه الجمع أنك قد تنظر في حديث عام وآخر لفظه عام وهو خاص، فتنشئ بينهما التعارض. وفي الحقيقة قد يكون هذا العام في اللفظ هو في الحقيقة خاص، ولكن أتى بصيغة العام. ومثلت البارحة على هذا بمثال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من البر الصيام الصوم في السفر، ليس من البر الصيام في السفر. فلو أنك نظرت إلى اللفظ فكل سفر ليس من البر أن تصوم فيه، فإذا نظرت إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإلى قوله الآخر حين سئل أصوم في السفر، قال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وحين غزا أصحابه غزوة يقول الصحابي: ما منا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل إلا البر. فلو تأملت في النص العام في لفظه وهو ليس من البر الصوم في السفر، فإن مناسبة الحديث تدل على أنه من العام المخصوص، وهو أن الرجل قد وقع في المشقة وظلل عليه بكساء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الحديث، أي ليس من البر الصوم في السفر لمن يوقعه الصوم في الحرج. فإن قلت: فمن أين خصصتم اللفظ العام؟ الجواب: من مناسبة الحديث. لذلك قد ذكرت أن العام على ثلاثة ضروب: عام محفوظ، وعام مخصوص، وعام أريد به الخصوص. الآن سهلت لكم التقسيم، فعليكم الآن بيان الفرق. عام محفوظ حده، نعم، هو العام الذي لم يخرج من أفراده شيء. قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فدل قوله الصلوات لم يخرج من هذا العام شيء، فما من صلاة مفروضة إلا وواجب عليك أن تحافظ عليها. طيب، العام المخصوص هذا العام المحفوظ. العام المخصوص ما هو؟ غيرك؟ هو الذي خص بعض أفراده. أحسن، هو العام الذي خص بعض أفراده. قال تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا. فشمل تحريم كل ميتة، فخص من هذا العموم ميتتان: ميتة الجراد والسمك. إذن هو عام مخصوص خص بعضه. الثالث: عام أريد به الخصوص، حده نعم أحسنت يكفي أحسنت. عام مخصوص هو خاص أتى بصيغة العام. قال تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل، فقال الناس فكان لفظه عاما. فلما قال عقب ذلك: إن الذين تدعون من دون الله، دل على أن الناس الذين أرادهم صنف من الناس وهم الكفار. إذن فالمثال الأول الصلوات عام محفوظ لم يخرج من أجزائه شيء. المثال الثاني عام مخصوص الميتة وإخراج السمك والجراد. والثالث عام أريد به الخصوص وهو العام الذي أتى بلفظ العام وهو أصلا خاص لكن جاء بصيغة العام. ومنه قوله: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله الآية. إذا لاحظت هذه العمومات حينئذ إذا جاء عام محفوظ وعام مخصوص فاضطررت أن تستثني، تستثني ماذا من ماذا؟ العام المخصوص يستثنى من العام المحفوظ. وإذا جاء نص عام وجاء نص عام أريد به الخصوص فاختلف فماذا تفعل؟ ها؟ أيوة تجمع، يعني تعمل إيه؟ العام المخصوص يستثنى من العام المحفوظ، لأن العام المخصوص حقيقته هو خاص، حقيقته أنه خاص. وإذا غفلت عن فهم تلك الدلالات اختلفت عليك الأدلة وتعارضت في فهمك فتظنها متعارضة وهي متوافقة وليست متعارضة. قال الإمام الشافعي رحمه الله، أعد. قال رحمه الله: ورسول الله عربي اللسان والدار، فقد يقول القول عاما يريد به العام وعاما يريد به الخاص، كما وصفت لك في كتاب الله وسنن رسول الله قبل هذا. طيب ماذا قصد عربي اللسان والدار؟ يعني الإمام البخاري ليس عربي الدار، ما نشأ في دار العرب بل نشأ عند العجم، ولكنه عربي اللسان بالتعلم. فعربي اللسان بالتعلم لا يدرك ولا يتقن من لغة العرب في الغالب ما يدركه من؟ عربي اللسان والدار. نعم. قال: ويسأل عن الشيء فيجيب على قدر المسألة ويؤدي عنه المخبر عنه الخبر متقسم والخبر. طيب أعد بارك الله فيك. قال: ويسأل عن الشيء فيجيب على قدر المسألة ويؤدي عنه المخبر عنه الخبر متقصن نعم. ويؤدي عنه المخبر عنه الخبر متقصن والخبر مختصرا. عشان خطري خليها متقصن، يعني متقصن انت بتقول متقصن ها. ويؤدي عنه المخبر عنه الخبر متقصن. قال الشافعي: ويؤدي عنه المخبر عنه الخبر متقصن والخبر ويؤدي عنه المخبر عنه الخبر متقصن والخبر مختصرا والخبر فيأتي ببعض معناه دون بعض. نعم. هذا أيضا مما ينتبه له للجمع بين الأدلة، وإذا لم تنتبه لهذا يقع الاضطراب في الأدلة في ظنك. مثال: الإمام ابن باز رحمه الله كان يرى قبض اليدين بعد الرفع من الركوع، ويستدل بحديث صحيح وهو حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام في الصلاة أخذ بيمينه على شماله. فيقول الإمام ابن باز رحمه الله: هذا عام، فيشمل القيامين قبل الركوع وبعد الركوع، إذ مسمى القيام يقع على كلا القيامين قبل وبعد. ومن هنا انتزع على أنه من السنة وضع اليدين وقبضهما بعد الرفع كقبل الرفع من الركوع. ماذا قال الألباني؟ قال: هذا وضع اليدين هذا بدعة ضلالة، وهذا لا يضر الشيخ ابن باز، فإن الفعل شيء والفاعل شيء. فقال الألباني: هذه بدعة ضلالة. فلما جاء ليتعرض للحديث وائل بن حجر قال: هذا حديث مختصر أصله في صحيح مسلم، وذكر الحديث أن النبي كبر والتحف بثوبه ثم ركع ثم قال: سمع لمن حمد. فبين أن القيام الذي وضع النبي صلى الله عليه وسلم يمينه على شماله كان متى؟ قبل الركوع. فجاء بعض الرواة ولم يذكر الحديث تاما فاختصره، فأوهم على بعض أهل العلم أنه عام، والحقيقة أنه مختصر من مفصل، وليس فيه دلالة عموم باعتبار المفصل، وأما باعتبار المختصر نتجت دلالة العموم من المختصر لا من أصل الحديث. هذا مثال من أمثلة كثيرة تقع لبعض أهل العلم، وهو أن يروي الحديث أكثر من راو، فبعضهم يرويه مفصلا وبعضهم يرويه مختصرا، فتختلف الدلالة إذا نظرت إلى المختصر دون أصل الحديث. لذلك مما ينبغي على طالب العلم إذا أراد التفقه أن يجمع طرق الحديث دراية ورواية، كما قال بعض الأئمة: الباب، أي أحاديث الباب، إذا لم تجمع طرقه لم يستبن خطأه. فلابد أن تجمع طرق الحديث، ترى المختصر وترى أصله المطول، وترى هذا اختصار من الرواة أم هو أصل الحديث، وترى ما اختلف فيه الرواة من ناحية الدراية ومن ناحية الرواية، هل له علة، هل إلى آخره. فهذا أيضا من الأسباب التي تورد الاختلاف في الأدلة، ويكون هذا من تصرف الرواة. وقد يتصرف الراوي فيروي الحديث بالمعنى فيخطئ فينتج عنه دلالة، يعني لما يأتي بعض الرواة يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم: صم كذا أو أطعم كذا أو يأتي بصيغة أو، ما وجه الدلالة لو كان الأمر بأو في عدة أمور؟ للتخيير. إذن انظر، لما روي الحديث بأو أعطاك دلالة، وهي ماذا؟ التخيير. طيب يأتي بعض الرواة: هل تستطيع كذا؟ لا، قال فاعمل كذا. هل تستطيع كذا؟ قال لا، قال فاعمل كذا. الآن اختلفت الدلالة، ما وجه الاختلاف؟ أصبح إيه الحلاوة دي؟ تود حلوة هو جدع، يعني مش خلصين من لساني، أصبتم ولا أخطأتم؟ ها، كما يقول الولد، هذا يعطي ترتيبا والأول يعطي اختيارا. سبب الخلاف في ماذا؟ في لفظ الراوي الذي يروي الحديث. ترى هل النبي صلى الله عليه وسلم نطق بأو أو نطق باللفظ الأول؟ هنا يجب أن يحرر الباب. لماذا؟ لأنه ينبني عليه اختلاف في الحكم. واضح؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: ويحدث عنه الرجل الحديث قد أدرك جوابه ولم يدرك المسألة، فيدله على حقيقة الجواب بمعرفته السبب الذي يخرج عليه الجواب. أي أعد. قال: ويحدث عنه الرجل الحديث قد أدرك جوابه ولم يدرك المسألة، فيدله على حقيقة الجواب بمعرفته السبب الذي يخرج عليه الجواب. تماما. ليس من البر الصوم في السفر. فلو أنك سمعت هذا اللفظ ولم تدرك مناسبته، على أي باب تحمله؟ على كل صوم. لكنك لو حضرت السبب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في حال معينة، في حال رجل أدخل الصوم عليه الحرج والمشقة حتى كاد أن يهلك، يختلف الأمر؟ يختلف. إذن فلا بد أن تنظر في أصل الحديث، تنظر في مناسبة الحديث، تنظر في سياق الحديث، تنظر في حال الأمر الذي ورد فيه الحديث، وما اقترن به من القرائن التي تعينك على الاستنباط الصحيح. نعم. قال: ويسن في الشيء سنة وفيما يخالفه أخرى، فلا يخلص بعض السامعين بين اختلاف الحالين اللتين سن فيهما. نعم. أي قد يأتي حديث في باب في مسألة، ويأتي حديث في مسألة قريبة من المسألة الأولى، فيحكم النبي صلى الله عليه وسلم هنا بحكم ويحكم في الأخرى بحكم آخر، فتنظر أن فتقول هي حالة واحدة، وفي الحقيقة بينهما اختلاف لم تستطع أن تدركه، فظننت الحالتين حالة واحدة، وفي الحقيقة كل حالة مختلفة عن الأخرى، ووجد أثر نتج عنه اختلاف الحكم بين الأولى وبين الأخرى. طيب، إيضاح ذلك يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهر: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فسؤر الهر طاهر، والعلة لأنها من الطوافين، أي تكثر التطواف. طيب، فلما تأتي أنت إلى سؤر السبع، كسؤر ماذا؟ كسؤر الأسد. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون بصلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب. إذن معنى ذلك أن الأصل في سؤر السباع ماذا؟ النجاسة. فتقول: لأنه سبع. طيب، صدقت، لأنه سبع. وقد صحح الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الهر سبع. فتقول: إذن الأصل أن يكون سؤر الهر كسؤر السبع في النجاسة، لأن السبع نجس لكونه سبع، والهر أيضا النبي قال سبع، فجعلت الحالتين ماذا؟ حالة واحدة ظنا منك، فاستشكلت الحديث كيف يحكم على الهر هنا بطهارة سؤرها. الجواب: لأن الهر وإن كانت سبعا ولكنها اتصفت بصفة زائدة عن السبع الأول، ما هو؟ الطواف. إنها من الطوافين عليكم، لكن النمر يطوف عليك داخل طالع والناس تأمنه. إذن هنا الحالة المؤثرة التي خالفت بين الحالتين ما هو؟ التطواف. فيظن المجتهد أو العالم حين يأتي تعارض بين الأحاديث في حالة واحدة ظنها وأنه لم يدرك حكمة الفرق بين الحالتين فجعلها حالة واحدة فاستشكل كيف يأتي الحديثان مختلفان في حالة واحدة والتحقيق أكمل أنهما حالتان. ماشي. قال ويسن سنة في نص معناه فيحفظها حافظ، ويسن في معنى يخالفه في معنى ويجامعه في معنى سنة غيرها لاختلاف الحالين، فيحفظ غيره تلك السنة فإذا أدى كل ما حفظ رآه بعض السامعين اختلافا وليس منه شيء مختلف. أي يأتي الحديث فيروي بعضه بعض الرواة الذين سمعوا الحديث فيروي جزءا من الحديث، ويروي الآخر فيروي الحديث تاما، فيكون الحكم مع من؟ مع الزائد. لماذا؟ لأن الأصل أن زيادة الثقة يجب قبولها، فإذا روى ثقة حديثا واقتصر على بعض منه وجاء الراوي الأوثق أو الذي لا يقل ثقة عن الأول فرواه بزيادته وجب عليك أن تقبل الزيادة، لا تقول هذا تعارض، لا، وإنما هذا تفاوت في الحفظ أو تقصد من الراوي أنه أخذ من الحديث ما يحتاجه وترك ذكر الباقي. نعم. قال ويسن بلفظ مخرجه عام جملة بتحريم شيء أو بتحليله، ويسن في غيره خلاف الجملة، فيستدل على أنه لم يرد بما حرم ما أحل ولا بما أحل ما حرم. أي يأتي بلفظ عام على تحريم، يحرم شيئا بلفظ عام ثم يحلل فردا من أفراد العموم، فتحليله لذلك الفرد يكون من باب التخصيص لا من باب التعارض، ومن هنا يحمل الخاص يستثنى الخاص من العام. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال الله جل وعلا إن الله يغفر الذنوب جميعا. أي ذنوب؟ إن الله يغفر الذنوب جميعا أي التي ليست بكفر، فيستثنى الخاص من العام. نعم. قال ولكل هذا نظير فيما كتبنا من جمل أحكام الله، أي مما تقدم قبل ذلك ومما جاء في كتب الشافعي كالأم الذي حوى كتب الشافعي رحمه الله. نعم. قال ويسن السنة ثم ينسخها بسنته. لا إشكال، ستكون الناسخة مغيرة للمنسوخة. كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها فإنها تذكركم الآخرة كما جاء في الصحيح. نعم. ولم يدع أن يبين كلما من سنته، ولكن ربما ذهب على الذي سمع من رسول الله بعض علم الناسخ أو علم المنسوخ فحفظ أحدهما دون الذي سمع من رسول الله الآخر، وليس يذهب ذلك على عامتهم حتى لا يكون فيهم موجودا إذا طلب. يقصد أنه إذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينسخ حكما سبق فإنه لا بد أن يبين أنه منسوخ، لأنه لا يجوز أن يأمر بأمر ثم ينسخه دون بيان، لأننا إذا لم يبين لنا أنه قد نسخ فالأصل أن الأحكام لا تنسخ إلا بدليل، ولكن هذا الدليل الناسخ قد يحفظ الصحابي الأمر المنسوخ ويغيب عنه الأمر الناسخ، لا لعدم وجود الناسخ وإنما لعدم إحاطته هذا الصحابي العلم به. ولذلك يقول الشافعي: وليس يذهب ذلك، أي لا يمكن أن تضيع الأدلة ويضيع الناسخ على الجميع على عامتهم حتى لا يكون فيهم موجودا إذا طلب، هذا محال، لأن معناه ضياع الشرع. فإذا غاب الدليل الناسخ عن البعض لا بد أن يدركه الآخر. لذلك عند مسلم في الصحيح أن ابن مسعود رضي الله عنه كان إذا صلى طبق بين كفيه ثم جعلهما بين فخذيه، وكان هذا في أول الإسلام. فبين له بعض الصحابة قال: إنما كان هذا في أول الأمر، ثم أمرنا بعد بالركب. يعني كنا في الأول عند الركوع تضع كفيك بين فخذيك، ثم بعد ذلك أمرنا بالركب. ابن مسعود لم يبلغه الناسخ، فبقي على الحكم المنسوخ الذي ظنه ليس بمنسوخ. ومن هنا العالم من الصحابة قد يغيب عنه بعض السنن، فمن السفاهة أن تقلد عالما بعد ثبوت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن العالم وإن كان في المكانة الرفيعة الجليلة فإنه لم يحط علما بكل العلم، يرحمك الله، بل هؤلاء الصحابة وقد غاب عن بعضهم بعض السنن الناسخة فتمسكوا بالمنسوخ، لأنه قد أحسن من وقف إلى من انتهى إليه علمه. ومن هنا فإن الذي يقلد بعد بيان السنة وبعد ثبوتها ويتقصد تركها فاسق، كما قال الإمام أحمد: من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلك. وقال الشافعي: ولا يحل لمن استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعها لقول أحد من الناس. أعد هذه الفقرة. قال رحمه الله تعالى: ويسن السنة. نعم. ويسن السنة ثم ينسخها بسنته، ولم يدع أن يبين كلما من سنته. يحتاج أن أقسمها وأعلق بكلمة. قال الشافعي رحمه الله: ويسن السنة ثم ينسخها بسنته، ولم يدع، أي النبي صلى الله عليه وسلم، أن يبين كل ما من سنته من الناسخ والمنسوخ، بل يبين كل ما أمر به من المنسوخ والناسخ. ولكن ربما ذهب على الذي سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض علم الناسخ أو علم المنسوخ، فحفظ أحدهما دون الذي سمع من رسول الله الآخر، فسمع المنسوخ ولم يسمع الناسخ. وليس يذهب ذلك، أي الناسخ والمنسوخ، على عامتهم، بل إن غاب عن بعضهم أدركه بعضهم حتى لا يكون فيهم موجودا إذا طلب الناسخ والمنسوخ، بل إذا طلب وجد في بعضهم وإن لم يوجد في جميعهم. لذلك يأتي بعض الفقهاء يقولون: يحرم زيارة النساء للقبور، فيستدلون فيما يصححون: لعن الله زائرات القبور، واللفظ الآخر زوارات. فيقولون يحرم على المرأة أن تزور القبور. فيأتي بعض المحققين ويقول لا، هذا اللعن كان في أول الأمر، فإنهم متفقون أنه حين نهى عن زيارة القبور نهى الرجال والنساء، فقال كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فكان النهي باتفاق الجميع للرجال والنساء. ثم قال ألا فزوروها. وثبت عن عائشة قالت يا رسول الله أرأيت إن أتيت القبور ما أقول؟ فدل ذلك على أن بعض أهل العلم ظن عدم نسخ زيارة القبور بالنسبة للنساء، فأفتى جماعة من الفقهاء بتحريم زيارة القبور على النساء، وهذا قد ذهب عنهم بيان ما ثبت من السنة الناسخة. نعم. قال وكل ما كان كما وصفت أمضي على ما سن وفرق بين ما فرق بينه منه، أي إذا جاء التفريق في الشرع بين متماثلين فاعلم أن التماثل ليس بحقيقي، إذ أن الشرع لا يفرق بين المتماثلة، فإذا فرق بين متماثلين فاعلم أن بينهما فرقا قد غاب علمه عنك، فيفرق بين ما فرق ويجمع بين ما جمع. نعم. وكانت طاعته في تشعيبه على ما سنه واجبة، ولم يقل ما فرق بين كذا كذا، لا يقال مستدركا على السنة لماذا فرق بين بيع الرطب بالتمر وبين بيع الرطب بالتمر دون خمسة أوسط، والرطب هو الرطب والتمر هو التمر، بل إن وجود دليل الشرع على التفريق دليل على أن الحق فيما فرق، فإذا قلت لما فرق فهذا اعتراض على حكم الله ورسوله، وهذا جهل بحكمة الله. ولكنك قد تسأل فتقول ما الحكمة من ذلك، فتسأل مستفصلا لا تسأل سؤال معترض مستنكر. نعم. قال لأن قول ما فرق بين كذا كذا فيما فرق بينه رسول الله لا يعد أن يكون جهلا ممن قاله أو ارتيابا شرا من الجهل، وليس فيه إلا طاعة الله باتباعه. إذن فبأي وجه تستشكل معترضا التفرقة بين أمرين وتظنهما شيئا واحدا؟ بل كون الشرع فرق فهناك فرق مؤثر. تقول البول نجس والمني طاهر، ثم يوجب الوضوء من البول ويوجب الغسل من المني الطاهر، هذا سفاهة وجهل، فإن من حكم الشرع ما يمكن إدراكه ومنها ما لا يمكن. فلذا كما قال الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فإذا جاء الحكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفرقة أو في جمع بين أمرين فعليك التسليم والانقياد. نعم. قال وما لم يوجد فيه إلا الاختلاف فلا يعد أن يكون لم يحفظ متقصا كما وصفت قبل هذا، فيعد مختلفا ويغيب عنا من سبب تبيينه ما علمنا في غيره أو وهما من محدث. أي قد يكون سبب الاختلاف بين الحديثين هو خطأ من الراوي ووهم توهمه فأخطأ فيه فينتج عنه اختلاف وتعارض الأدلة في الظاهر. فإن قلت فما السبيل لمعرفة خطأ الراوي، الجواب بمقارنة مرويه بمن هم أوثق منه. فإنك إذا أتيت بروايته وعرضتها على رواية الثقات تبين من ذلك خطأه، كما قال الأئمة: الباب، أي الباب في الحديث، إذا لم تجمع طرقه لم يستبن خطأه. نعم. قال: ولم نجد عنه شيئا مختلفا فكشفناه، إلا وجدنا له وجها يحتمل به ألا يكون مختلفا وأن يكون داخلا في الوجوه التي وصفت لك. هذا تماما كقول ابن خزيمة، قال: من 40 سنة أو يزيد لم أجد حديثين بينهما اختلاف إلا وجدت وجه الجمع بينهما. يقول الشافعي: ولم نجد عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، شيئا مختلفا أي متعارضا بالنسبة لنا فكشفناه، أي حققنا النظر في دلالتين المتعارضتين المختلفتين، إلا وجدنا له وجها يحتمل به أو يحتمل به الجمع بين هذين الدليلين، إلا وجدنا له وجها يحتمل به ألا يكون مختلفا وأن يكون داخلا في الوجوه التي وصفت لك قبل ذلك من عموم تظنه وهو ليس بعام، ومن اختصار راو أو من وهم راو أو من غفلة راو عن معرفة السبب أو من تغيير الراوي للفظ الحديث إلى غير ذلك. نعم. قال: أو نجد الدلالة على الثابت منه دون غيره بثبوت الحديث، فلا يكون الحديثان اللذان نسبا إلى الاختلاف متكافيين، فنصير إلى الأثبت من الحديثين. هنا انتقل إلى باب الترجيح، ما تقدم باب الجمع بين الأدلة، يسميه الأصوليون الجمع بين الأدلة. طيب، حاولنا نجمع بين الدليلين بكل الأوجه الممكنة فضاق علينا الباب ولم يمكننا أن نجمع، وما زال الحديثان مختلفان، حينئذ ماذا نفعل؟ قال: ترجح، فيقدم الصحيح على الحسن ويقدم الأصح على الصحيح ويقدم المتواتر على الصحيح ويقدم الحسن لذاته على الحسن لغيره. فإذا عمدت إلى الترجيح بين الرواة، يقدم الثقة على الصدوق ويقدم السبت على الثقة ويقدم جماعة الأثبات على السبت، إذن يكون الترجيح تارة في المروي وتارة في الراوي، وهذا باب الترجيح له أوجه كثيرة، وبعضهم يذكر من أبواب الترجيح في الأصحية أن يكون الراوي صاحب القصة، وضربوا مثالا بحديث ابن عباس، تقول ميمونة: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال، وقال ابن عباس: تزوجها وهو محرم، وكلاهما صح إلى الصحابي والصحابية، فرجحوا حديث ميمونة على حديث ابن عباس. بأي وجه؟ ليس من باب الأصحية، لا، لأنها هي صاحبة القصة فهي أدرى بقصتها من غيرها. إذن باب الترجيح لا يقتصر على الصحيح والأصح، لكن الصحيح والأصح من أبواب الترجيح، ولكن باب الترجيح لا ينحصر فيها. نعم. قال: أو يكون على الأثبت منهما دلالة من كتاب الله أو سنة نبيه أو الشواهد التي وصفنا قبل هذا، فنصير إلى الذي هو أقوى وأولى أن يثبت بالدلائل. أي يختلف نصان من الحديث، ولكن ننظر إلى الدلائل الأخرى فنجد الدلائل الأخرى تؤكد ما دل عليه أحد هذين الحديثين، فتكون تلك قرينة على الترجيح. ثم قال رحمه الله، قال رحمه الله: ولم نجد عنه حديثين مختلفين إلا ولهما مخرج أو على أحدهما دلالة بأحد ما وصفت. نعم، نقف عند هذا إن شاء الله. تفضل، بارك الله فيك.